الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، النهاردة أخبارنا الاقتصادية حقيقي أخبار كتيرة جدا، منها إن مصر يعني في استثمارات في مصر بالكوميسا في نهاية سبتمبر 2022 بتبلغ حوالي 4 مليار و200 مليون دولار. دي استثمارات مصرية بالكوميسا، طبعا مؤتمر الاقتصادي. حاجات كتيرة قوي هنعرفها من خلال هذا اللقاء مع الدكتور خالد الشافعي خبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. خير لحضرتك ومساء الخير للسادة المستمعين في كل مكان، ومساء الخير لمصرنا الحبيبة. أهلا بيك. يعني الخبر ده يا فندم يعني ليه دلالة معينة، يعني حابين نعرفها. الفاينانشال تايمز قالت ان 4.2 مليار دولار استثمارات مصرية بالكوميسا في نهاية سبتمبر 2022. ده معناه ان الدولة المصرية مزيد من الاستثمارات، مزيد من الانفتاح على كل الدول وجذب هذه الاستثمارات والاستثمارات في كل الاماكن. ده معناه ان انا النهارده بقوي حجم المنتج الاستثمار، بيؤدي في النهاية الى انشطة، الى منتجات، الى تشغيل فرص عمل، الى حجم انتاج. كل حجم الانتاج ده اما سوق محلي اما سوق خارجي. شفنا الفترة اللي فاتت تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد وتأثيراتها السلبية على اقتصادات العالم. النهاردة مصر قدرت أن تقوم بده، فمعناه شهادة وسام على صدر الدولة المصرية والاقتصاد المصري بما أنجزته من قدرات لصالح الاقتصاد المصري من خلال مشاركتها في كل هذه المشروعات أو مساهمتها في هذه المشروعات اللي تقدر من خلالها تحقق الأفضل لصالح الاقتصاد المصري. كمان في خبر بيقول ان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر بيحقق أعلى معدل زيادة آخر 10 سنين. مصر تربعت على عرش الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وقدرت ان هي مصر ان هي تستحوذ المركز الأول خلال السنوات الماضية. ده بفعل ايه؟ بفعل ما قام به الدولة المصرية من بنية تحتية هائلة تحدث عنها العالم أجمع، بفعل تنقية البيئة التشريعية اللي موجودة واللي كانت بتعيق جذب هذه الاستثمارات، بفعل القوانين اللي ميسرة التي تيسر الاستثمار وتعمل على منح التراخيص وخلافه في أوقات وجيزة. في معنى ده معنى بناء على ان مصر قدرت خلال الفترة الماضية ان تعمل المنظومة الادارية للدولة كلها التحول الرقمي والشمول المالي اللي من شأنه النهاردة اعطى انسيابية لإدارة الاعمال وكيفية متابعتها بشكل امثل، وبيحقق السهولة واليسر في كل المعاملات الحكومية مع المستثمرين. كل ده أعطى دلالات لكل العالم إن النهاردة مصر منفتحة على العالم. مصر النهاردة قدرت إن هي تطور الأداء الحكومي اللي كان بيعيق جزء كبير من عدم استقطاب هذه الاستثمارات. مصر النهاردة بقى لديها سياسة نقدية واضحة. مصر النهاردة لديها سياسة مالية واضحة. مصر النهاردة لديها قوانين ثابتة. مصر النهاردة لديها استقرار أمني واستقرار سياسي. مصر النهاردة لديها الطاقة اللازمة. بنشوف دول الاتحاد الأوروبي النهاردة وهي بتعاني من الطاقة، والعالم أجمع يعاني من الطاقة. مصر النهاردة لديها الطاقة الكافية لتشغيل كل المصانع والمناطق الصناعية الواعدة التي تم إنشائها والمزمع إنشائها خلال الفترات القادمة. مصر النهاردة بتدعم المستثمرين بلقاءات مباشرة مع من القيادة السياسية لهؤلاء المستثمرين لطرح وحلول جذرية وفورية وعاجلة لكل المشكلات التي قد تعيق المستثمرين الصناعيين أو المحليين لتنقية الأجواء والعمل على ضخ الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لمثل هذه الاستثمارات. مصر النهاردة طورت الموانئ وعملت المنظومة وعملت إعادة هيكلة لكل مصلحة الجمارك والموانئ المصرية. مصر النهاردة شبكة طرق واعدة النهاردة بتقلل المسافات والأزمنة وتقلل تكاليف النقل من وإلى. كل ده مصر قدرت أنها تعمله وتنجز كل ما هذه المهام. فأعتقد أن استقطبت وستستقطب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل مباشر، وتكون الأولى عربيا وإفريقيا خلال عام 2023، بما يؤهل مصر لذلك. دكتور خالد، يعني إن شاء الله الحد الجاي هيكون في انطلاق المؤتمر الاقتصادي في مصر. يعني حضرتك شايف إزاي الرؤية هتكون موجودة في هذا المؤتمر وما يلي من تداعيات لهذا المؤتمر؟ هو المؤتمر نقطة انطلاقة نحو، يعني عندنا شفنا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم أجمع وتأثيراتها السلبية على اقتصادات كل دول العالم. النهاردة المؤتمر الاقتصادي بيعالج الأثار السلبية أو بيتم طرح وتصور كيفية معالجة هذه الأثار. لو عندنا أثار سلبية ناتجة عن هذه الحرب وتداعياتها أو عن ناتجة عن التوترات الجيوسياسية اللي موجودة في أغلب أنحاء العالم ما بين تايوان وبين الصين، ما بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، هل التأثيرات دي بتأثر على سلاسل الإمداد والتوريد؟ تأثيرتها إيه على الوضع الاقتصادي في مصر؟ كيفية وضع حلول عاجلة وناجعة لكل هذه المشكلات؟ كيفية تقليل الاعتماد على الاستيراد؟ كيفية تطوير الصناعات القائمة؟ كيفية عمل رؤية متكاملة لتوطين صناعات جديدة من شأنها أن تحد معنا من الاستيراد وتكون نقطة انطلاق نحو الوصول بالصادرات المصرية 100 مليار دولار؟ هتكون عندنا رؤية متكاملة لحل مشاكل وجدت مشاكل المستثمرين أو المصدرين أو لزيادة انطلاقة هؤلاء المصدرين للوصول لذلك؟ أعتقد في موضوعات متعددة هتناقش كل هذه المشكلات أو كل ووضع رؤية متكاملة للحد من أي أثار سلبية لهذه المشكلات علشان تقدر تعالج وتحط صورة واضحة وتطور طبيعي للصناعة المصرية والقطاعات الصناعية. هتكون لها نصيب الأسد من هذا الحوار، كيفية تطوير الصناعة وتوطين صناعات جديدة والعمل على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي من خلال هذا التطور والتطوير اللي هنشوفه بعد المؤتمر الاقتصادي. إزاي نجذب استثمارات جديدة؟ إزاي نطور الأداء بالنسبة للمستثمرين المحليين اللي موجودين والمحليين والمستثمرين الأجانب؟ كل دي مشكلة عندنا. في مشكلة بناء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع سعر الدولار وتأثيراته السلبية على اقتصادات العالم أجمع، لأن الفدرال الأمريكي رفع سعر الفائدة أكثر من مرة. إزاي نعالج هذه المشكلة؟ إزاي نعالج نقص بعض السلع والمنتجات داخل الأسواق؟ إزاي نوجه المواطنين نحو تقليل الاستهلاك والعمل على الإنفاق في حدود ما هو متاح الآن لإيجاد حلول وخروج من الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع؟ كيفية وضع تصور لزيادة الموارد الدولارية اللي مصر بتحققها من 5 مصادر رئيسية، سواء الصادرات سواء السياحة سواء دخل قناة السويس أو الاستثمار المباشر أو تحولات العاملين بالخارج، كل دي أطروحات تتم التحاور لها. ليه؟ لأن نزود الحصيلة الدولارية عشان أقلل الارتفاع الجنوني للدولار أمام كافة العملات في الخارج وفي الداخل، علشان وأقدر أزود حجم الصناعة وحجم الأنشطة علشان مصر تكون قادرة تلبية طموح واحتياجات المواطنين والمشروعات المقامة في مصر فيما يتم إنتاجه. شفنا النهاردة افتتاح السيد الرئيس للمصانع الرمال السوداء. كنت لسه أقول لحضرتك يعني فعلا يعني وتأثيرات إيجابية. ليه؟ أنا النهاردة أنا بيتم إنتاج 6 معادن حيوية وهامة ما كانتش موجودة في مصر بيتم انتاجها أو مصر محتاجاها. ليه؟ لأن المادة تعتبر مادة خام لمزيد من الصناعات الموجودة. طب الصناعات تتمثل في إيه؟ تمثل صناعات الزجاج والسيراميك والبيات وهياكل السيارات وهياكل الطائرات والمفاعلات النووية. مصر ما كانتش عندها المادة الخام. ما كانتش عندنا مادة الخام. قدرت الدولة المصرية وقيادة السياسية أن تحدث الفارق باستغلال إمكانيات والمواد الخام المتاحة وتعمل عليها قيمة مضافة علشان يكون عندنا مصنع بالشكل ده ورأس مال 4 مليار جنيه أو 5 مليار جنيه يكون قادر أن ينتج مادة خام تستطيع أن تدخل في صناعات متعددة. يتم إنشاء صناعات، هذه الصناعات بقى بناء على أن احنا بقى أصبح لدينا مادة خام. النهاردة توجه الدولة وردوا عنا، وأنا حي حضرتك لهذه الجزية، إن يبقى عندنا إزاي نصنع المادة الخام، إزاي يبقى عندنا مدينة دواء وما عندناش مادة خام، إزاي إن أنا أوفر المادة الخام لصناعة الدواء، إزاي عندي مادة خام إن أنا أوفر كل الاحتياجات المصنعين، إزاي إن أنا النهاردة عندي يبقى أزمة دواجن علشان أنا ما في عندي علاف موجودة أو تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد بالخارج يبقى يحصل عندي أزمة موجودة أزمة مفتعلة. طب إزاي إن أنا أعمل التصنيع للأعلاف من مواد خام في مصر؟ فين مركز البحوث اللي موجود علشان يقدر يطور من هذه المواد الخام اللي موجودة في مصر ويقدر يستغل هذه المواد ويعمل معايا منتج من المكون محلي؟ كل ده أطروحات ويجب المناقشة لهذه الأطروحات ووضعها في صدارة جدول الترتيب علشان أنتج المادة الخام القادرة والفاعلة إن تقدر تنقذ مزيد من الصناعات ومزيد من الأنشطة اللي موجودة واللي تقدر مع تحقق طفرة هائلة لصالح الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد المصري. كل دي أطروحات موجودة، عندنا دعم لا متناهي من القيادة السياسية لكل المشروعات اللي بتحقق إيجابية وبتحقق وبتستغل المادة الخام اللي موجودة في مصر. صحيح. علشان أقدر أخد الاقتصاد المصري ده وأرفعه عاليا إلى رايات التتويج إن يكون رقم من أرقام 10 أرقام على مستوى العالم. لابد أن نتكاتف جميعا ككل في مكانه لتحقيق ذلك بالعمل الدؤوب لتحقيق هذه الطفرة الهائلة. ونشكر ربنا ان موجود في قياده سياسيه حريصه كل الحرص على مصلحه الدوله المصريه والصناعه المصريه والاقتصاد المصري. صحيح، دايما منورنا دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي على موجات البرنامج العام. اشكرك يا فندم. تحياتي لحضرتك. شكرا، ربنا يخلي حضرتك. شكرا. السلام عليك يا ام البلاد، مصر مش جنسيه وشهاده ميلاد. مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر أكبر، مصر أبقى مهما تجري الدنيا سبقة لها 1000 و1000 سبقة التاريخ منها استفى. مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي، علمتني عمري ما بكي حضرة دايما في المعاد. الحقيقة مصر أجمل بقى تبتدي تاني وتقوم. الصراحة مصر راحة عشقها ضعف المساحة، مستمر وراح يدوم، مستمر وراح يدوم. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني في الفترة السابقة السيد الرئيس كان دايما بيدعو لمبادرات لتوطين الصناعة المصرية، وكان ناتج هذا أن هناك مبادرة ابدأ، وكانت دي بقورة موضوع توطين الصناعة في مصر. معنا الآن مهندس باسيم يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للصناعات. مساء الخير يا فندم. صوت حضرتك ممكن تعليه شوية بعد إذنك؟ أوي أوي تأموري حضرتك. تسلم. أوامر. أيوة يا فندم. مهندس باسيم، يعني كنت حابة أعرف المبادرة بدايتها وهدفها، وإزاي أنتوا قدرتوا تبدأوا تطبقوها على أرض الواقع؟ في كذا محور حضرتك في هذا الموضوع. تفضل. سواء في الصناعات المستحدثة أو اللي عايزين نحدثها في مصر، أو تطوير للصناعات اللي موجودة حاليا، أو مش تطوير بقى، نكبر خطوط الإنتاج اللي موجودة عشان تستوعب الطلب الداخلي والخارجي. طب ناخد جزء جزء يا فندم، ناخد جزء جزء. ايوه فندم. يعني الصناعات المستحدثة نقدر نقول اللي هي النهاردة حضرتك في صناعات كتيرة احنا ابتدينا نشتغل فيها وهتطلع قريب جدا، زي صناعة السيارات الكهربائية، ودي طبعا حاجة هتخدم قاعدة عريضة ثم التصدير. قاعدة عريضة من المصريين ثم التصدير، دي تحتيها بقى كمية كبيرة جدا من المصانع أو الصناعات المغذية لهذه الصناعة. طب. عدد كبير جدا من الناس هتشتغل في هذا المكان وفي هذا المجال، وعدد كبير جدا من الناس هتتاجر في هذا المكان. يبقى ده موضوع متكامل كبير جديد، أو جزء من المتواجد هيبتدي يطور ويغير إلى الصناعة بتاعة السيارات الكهربائية. يعني هتقوم عليها صناعات صغيرة يا فندم؟ جدا، كتير جدا. يعني عند حضرتك مثال أوكر، حاجات داخلية في السيارة، حاجات خارجية، فتيش فرامل، حاجات كثيرة جدا جدا جدا جدا. الحاجة التانية تطوير الصناعة اللي موجودة. نعم. النهاردة عندنا صناعات معينة بقى لها فترة اللي احنا عايزين نجيب المكن الجديد، وسواء أنواع جديدة للغزل والنسيج أو خلافه، عشان نواكب التطور والصناعة العالمية بالمواصفات العالمية عشان يبقى الناس لما تشتري حاجة صنعت في مصر واخدة أحدث وآخر ما وصل إليه التكنولوجيا في كل مجال. نمرة ثلاثة، الصناعات مش الجديدة بقى. أنا مثلا كنت بنتج 10,000 قطعة، بطور خطوط إنتاجي عشان أنتج 20,000 حتة، سواء بميكنة أو بإضافة خطوط جديدة. ده في مجال إيه يا فندم؟ في مجال إيه؟ 20,000 قطعة في مجال إيه؟ النهاردة بنتكلم في الكهرباء. أيوة. بنتكلم في الصناعات الهندسية، الصناعات المعدنية، في كل الصناعات. بصي هقول لحضرتك حاجة، الصناعة من يوم ما ابتدينا نشتغل فيها من 50 سنة كل يوم في التطور، كل يوم في حاجة جديدة. وحضرتك مثال، حضرتك بتشوفيه في البيت، كان زمان تلفزيون أبيض وأسود، ثم بقى تلفزيون ملون، ثم بقت شاشة، ثم بقت يعني حاجة تكاد تكون محطوطة تابلو على الحيطة. صحيح. فده تطور. نفس الحكاية العربية، نفس الحكاية الموبايل، وهكذا في كل الصناعات. وإحنا مش سايبين صناعة من صناعات معدنية أو صناعات هندسية أو صناعات قائمة على المنتجات الغذائية. كل المجالات موجودة، وعندنا في اتحاد الصناعات لجنة بأشرف وتشرف إن أنا رئيس اللجنة بتاعت الصناعة المحلية عشان نطور في ونكبر في جميع الاتجاهات في هذه الصناعة. لأن من غير صناعة، مش تطور. نمرة واحد. في احتياج دائم لعملات، احنا عايزين نبعد عن الحتة دي. على فكرة صناعات دوائية في شيء رائع في مصر النهاردة في الصناعات الدوائية. في مشاكل حاليا كلنا عارفين ان في مشكلة، ما ايام استطفنا مشاكل، وضع طبيعي ان يبقى في بعض الامور اللي هي يجب ان هي تستسلم بقى على النظام الجديد وعلى كل ما يدور خلال هذه الفتره في مصر من تطور. اشكر وجود حضرتك معانا باشمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للصناعات. يا ريت حضرتك بقى ضيف عندنا وقت ما حضرتك يكون عندك وقت، لان نتكلم بقى بصفتك رئيس اللجنه للصناعات المحليه، تكون معانا على الهواء ونفتح موضوعات كبيره وكثيره في هذا المجال. شكرك يا فندم، تحت امركم، وكل التوفيق لمصر. شكرا ليك يا فندم. مشكورك. سياده المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحيه والسلام شايل لك رساله. سياده المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعال. بلد المحبة والشعب الأصيل، يا وطن قبل التاريخ، قبل التاريخ ونيلك عند الدليل. يا بلدنا يا بلد العجال، يا أم القلب احبك واحب مهما حاولوا يرجعوك تفضلي دايما قوية يا بلدنا يا بهية. جيشك الجر ارحميك شعبك الجبر فديك ما يقدرش ابدا عليك يقولوا يلا يا مصر وين يا مصر جيشك الجبار حميدي شعبك الجبار فديك ما يقدرش ابدا عليك يقولوا يلا يا مصر ويا بنحبك يا مصر. ريسنا حد يقرب من أرضنا. تفضلي دايما قوية يا بلدنا يا بلدنا نحبك يا مصر. عودة لمساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، قد وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عقب انتهاء المؤتمر العالمي السابع للإفتاء بتشكيل عدة لجان تنفيذية للإشراف على تطبيق توصيات المؤتمر الذي استمر على مدار يومين تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور وفود وعلماء ومتخصصين من 91 دولة لمناقشة موضوع الفتوى وأهداف التنمية المستدامة. معنا الآن دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لمستمعينا الكرام مستمعي البرنامج العام وتحياتي لسيادتك. أهلا بحضرتك. يعني كنت حابة أكلم مع حضرتك عن موضوع الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، نبسطها لكل من يستمع إلينا. ببساطة شديدة، الفتوى هي أحد مجالات الخطاب الديني. نعم. بتقع يعني مكانها في قضية الوعي والتعليم. فالفتوى يعني أحد أدوات التوعية وأحد أدوات التعليم، والهدف الحقيقة من كل هذا هو ما هدفت إليه الأديان في المقاصد الكبرى لها، أو القرآن عبر عنه لما جعل في الأرض خليفة، لما قال الله تعالى إني جعل في الأرض خليفة. نعم. قالوا الخلافة دي معناها ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية هي عبادة الله، والحاجة الثانية هي تزكية النفس، والحاجة الثانية هي عمارة الأرض. نعم. عمارة الأرض بتكون على برضو بيراعى فيها عدة أمور. الأمر الأول إن يكون عمارة ليس فيها فساد ولا إفساد. الأمر الثاني إن يبقى فيها مراعاة للأجيال القادمة. عمارة الأرض بهذا المعنى هو معنى التنمية المستدامة. لما نتعمق عندنا 17 هدف للتنمية المستدامة. الحقيقة هم نفس المعنى اللي فيها اللي في عمارة الأرض، اللي هي ركن من أركان الخلافة، اللي هي جودة الحياة واستهداف جودة الحياة. استدامة يعني يكون هذا على وجه دائم أو على وجه مستمر، وفي نفس الوقت لا يهلك الموارد، لا بإسراف ولا بإهلاك من غير انتفاع، ولا لا يهلك هذه الموارد من غير أن ننفعها انتفاع، يعني برضو يكون فيه شيء من العدالة والانتفاع العادل بين أفراد الناس. فده معنى التنمية المستدامة. وفي 17 هدف زي ما قلنا كده من هذه الفكرة في التنمية المستدامة واللي بيعمل عليها العالم، وإحنا مش عندنا أي مانع من التضامن مع الأفكار الإنسانية السديدة واللي منها فكرة التنمية المستدامة، ولذلك جاء من هنا فكرة الفتوى وأهداف التنمية المستدامة. دكتور خالد، يعني المفتي وجه كذلك بسرعة التنسيق مع دور وهيئات الفتوى اللي شاركت في إقرار أول ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية من أجل التنسيق في تطبيق بنود الميثاق ووضعها حيز التنفيذ. يعني فهمنا كده، يعني ايه ميثاق افتائي؟ حاضر، قال احنا بس عايزين ناخد يعني من الكلام، احنا عندنا 17 هدف للتنميه المستدامه. من اشد هذه الاهداف اولويه ومن اشد الاخطار او القضايا التي يتعرض لها العالم الاولويه الان، واللي احنا يكاد لا يكون حد مش لامس هذا ومش حاسس بيه، هي قضيه التغير المناخي. نعم. تغير احوال المناخ ترتب عليه اضرار كبيره جدا بقطاعات كثيره للبشر، تتقاضى عليه الاضرار الان، ويتوقع اذا استمر الامر على هذا ووصل درجة حرارة الأرض إلى زيادة درجتين، هيتوقع أضرار أكثر على مستويات كثيرة جدا وفي كل المجالات، يعني بما في ذلك المجال الزراعة والصناعة وهكذا، مجموعة للأضرار الكبيرة اللي دايما بيذكرها المختصين في مثل هذا. أداة التغير المناخي. هنا وقفت الفتوى وأصدرت الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم ميثاق يوضح أن كل من يتسبب في شيء من الأضرار التي تتسبب بعد ذلك في هذا التغير فهو آثم، وهو كده يبقى مخالف لما أراد الله سبحانه وتعالى من تعمير الأرض ومن إصلاحها، وممكن يصل إلى درجة الإفساد في الأرض، وهذا طبعا اسم كبير. وأنه ينبغي علينا جميعا أن نتعاون من أهل الأديان وبالكل إنسان يتعاون لدفع هذا الضرر وللتعاون مع المتضررين من هذا، ويكون هذا بمثابة التعاون على البر والتقوى، وأن نتخذ كل وسيلة لذلك. وطبعا ده يعني هيكون بتضامنا وتعاونا مع هذه القمة الرائدة التي سترعاها مصر إن شاء الله قريبا بالقرب من جبل المناجاة في طول سيناء أو شرم الشيخ، يعني في القرب في هذه المتضمنين مع هذه القمة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تنجح في تحقيق أهدافها وتؤتي ثمرها يا رب. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معنا دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، يعني حضرتك وضحت لنا أمور كثيرة، ويا رب يبقى فيه انتشار إعلامي ووعي إعلامي بهذه الأمور حتى تضح للناس، لأن الموضوع مش موضوع أن دار الإفتاء مخصصة بالإفتاء عن كل ما يخص الإنسان المصري في مجالات الأحوال الشخصية وما إلى ذلك وفي أمور حياته، لكن ينطلق إلى أبعد من هذا بكثير. يعني نعم، يعني نرجو من الله أن يكون هذا يعني فكرة وزاوية جديدة في تجديد الخطاب الديني، وفكرة وزاوية جديدة لمخاطبة إنسانية عامة ونشيطة. شكرا يا فندم، أشكر وجود حضرتك معي. شكرا يا فندم، أشكرك. شكرا. وزارة التربية والتعليم وإطلاق مشروع أنا المعلم، ده من ضمن المشروعات الجديدة لتحسين المستوى الاجتماعي للمعلم. ومعنا الآن أستاذ شادي زلطة، متحدث بوزارة التربية والتعليم. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بحضرتك. يعني من ضمن الموضوعات اللي هنحاول نحن يعني نوفيها مع حضرتك موضوع أنا المعلم، إطلاق مشروع أنا المعلم، حضرتك ممكن تكلمنا عنه؟ هو مش مشروع يا فندم، هي مبادرة تم إطلاقها بتوجيهات من القيادة السياسية. كانت الوزير هيطلقها بإذن الله يوم 27 أكتوبر الجاري، والهدف منها هي الـ يعني نوع من التقدير للمعلمين وحفظ مكانتهم وتقدير لدورهم في المجتمع وفي العملية التعليمية، والتأكيد على أهمية الدور المنوط بيهم خلال يعني تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالوزارة. والحقيقة إن يعني هيتم خلالها اختيار 5 معلمين من أصحاب القصص الملهمة من كل محافظة، هيتم تكريمهم خلال الاحتفال اللي هيتم في المبادرة إن شاء الله بإذن الله. يعني احنا عملنا سبق دلوقتي البرنامج العام يعني قبل المبادرة بأيام كثيرة يعني. هي هيتم اطلاقها ان شاء الله يوم 27 باذن الله، 27 اكتوبر يا حبيبي. طيب يعني كنت حابه برضو اتكلم مع حضرتك عن في بعض المعلومات الكثيره عن الثانويه العامه وامتحاناتها والابتدائي، وازاي هنقدر ندي درجات على انهي، يعني بعض الناس بيقولوا لي ان في امتحاناتها تجرى كل شهر، والنمره اللي هي اللي هتكون كويسه بشكل مبسط كده ان هي دي اللي هتت تاخد لتقييم الطالب في اخر السنه، هل هذه معلومات صحيحه يا فندم؟ طيب خلينا بس اقول لحضرتك في الاول ان بالامس الدكتور رضا حجازي عرض كافه النقاط المتعلقه باستراتيجيه الوزاره خلال وخطتها خلال الفتره المقبله امام البرلمان، امام الجلسه العامه للبرلمان. والحقيقه هو تناول العديد من الملفات والنقاط والموضوعات اللي بتهم الرأي العام وتهم النواب وبيتحدث عنها الشرع المصري باستمرار. صحيح. فكان من ضمنها طبعا يعني نقاط عديدة ممكن نفردها باختصار شديد، وهي فكرة تمكين المعلم والطالب بالبهارات اللي بتجعلهم قادرين على المنافسة وتحقيق متعة التعلم والتفاعل مع المعلم في الفصل، وأيضا الاكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم سواء من خلال تطبيق يوم الأنشطة اللي بيتم من خلاله ممارسة الطلاب عدد من الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية، وده هيتم من خلال التكامل أيضا مع الوزارات الأخرى المعنية سواء وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الثقافة، اللي هيبقى دورهم تعاون مع وزارة التربية والتعليم في اكتشاف المواهب داخل المجال. عندنا كمان عدد من النقاط الأخرى وهي من أهمها طبعا تحقيق الانضباط المدرسي، ده أهم المحاور اللي تعمل عليها الدراسة، وكان منذ فترة تم الإعلان عن لائحة الانضباط المدرسي لما يضمن عودة الطلاب للمدارس والحضور بانتظام وحفظ حقوق الطالب وحفظ حقوق المعلم خلال العملية الدراسية، وتحقيق طبعا نسبة الغياب والحضور. وعندنا كمان برضو الجزء المتعلق بالتطوير المناهج، واللي كانت مسار اهتمام من الرأي العام الفترة اللي فاتت خاصة الصفين الرابع والخامس الابتدائي. والحقيقة ان سيادة الوزير وضح النقطة دي تحديدا، ان تم تخفيف المناهج المتعلقة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الفترة الزمنية للعام الدراسي. يعني بالفعل تم تخفيف المناهج بتاع سنة رابعة وخمسة ابتدائي؟ بالفعل يا فندم، وده تم الإعلان عنه كمان قبل بداية العام الدراسي. كافة النقاط التي تشغل الرأي العام احنا قمنا بالإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي بالفعل. فهو تم تطوير المناهج الصف الخامس والرابع، الرابع والخامس الابتدائي، وتخفيف المناهج بما يتناسب مع الفترة الزمنية للعام الدراسي. طيب ده هيهدي الاباء والامهات، وخاصه ان السن دي صغيره يعني ما تقدرش تستوعب هذا الكم الكبير من المنهج. يعني هو الحقيقه يا فندم الاستراتيجيه الخاصه بالوزاره هذا العام يعني بتركز على اولويه هامه جدا، وهي الـ الـ الـ الـ الـ يعني نشر حاله من الرضا في الراي العام وتحقيق عوده الطلاب للمدارس وتحقيق الاستقرار في السير العملية التعليمية بشكل منتظم ومسلس في كافة المحافظات. والحقيقة إن كمان من ضمن النقاط اللي أعلن عنها سيادة الوزير إن خطة التطوير المتعلقة بالمنظومة التعليمية هي ليست خطة وزير ولكنها خطة دولة. طبعا فهو بنشتغل بشكل مؤسسي، مش حاجة لوحديها يعني. بالضبط. فهو الوزير بيقوم باستكمال بالاستكمال على ما تم من تطوير خلال الفترة اللي فاتت، ولكن مع تغيير بعض الآليات المتعلقة بمواجهة بعض التحديات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت ومعالجتها بشكل بسيط وتحقيق الاستقرار في سير العمليات التعليمية وانتظامها. في إطار النقطة دي كمان خلينا أقول لحضرتك أن عملية التطوير الكاملة للمنظومة التعليمية بإذن الله المستهدف أن يتم الانتهاء منها بشكل كامل عام 2027. طيب البعض متخوف يا فندم من موضوع الثانوية العامة، يعني يا ريت لو عند حضرتك معلومة أكيد تقول لنا الثانوية العامة وما يدور حولها يعني. طيب هو النقطة اللي كانت مسار اهتمام من الرأي العام فيما يتعلق بالإعلام اللي تم عن الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، وخاصة الجزء المتعلق بتضمن الامتحان الجزء الكبير منه اختيار متعدد، و15% من الامتحان هتكون خاصة بالأسئلة المقالية. مع إجراء التصحيح الإلكتروني بشكل كامل للامتحان، فكان التساؤل حوالين سيتم التصحيح الإلكتروني لجزء الأسئلة المقالية اللي هي بتمثل 15% من الامتحان. والنقطة دي تم توضيحها بشكل كامل بكافة التفاصيل طبعا خلال الأيام الماضية، وبتتمثل في الآتي: إن الجزء الأسئلة المقالية هيتم مراجعته إلكترونيا من قبل اثنين من المعلمين، كل معلم هيضع تقييمه على الإجابات المتعلقة بالأسئلة المقالية، وهيتم بعد الانتهاء من التقييم من قبل الاثنين المعلمين مراجعة التطابق في درجات التقييم. فإذا كانت الدرجات اللي وضعها الاثنين المعلمين متطابقة هياخد الطالب الدرجة، ولكن إذا كان هناك اختلاف كبير في درجة التقييم هيعود الأمر لمعلم ثالث هيضع التقييم النهائي. طب ليه سؤال حضرتك، وكل ده هيتم الكتروني، يعني هو الاجابات هتاتي لكل معلم منهم على التابلت او بشكل الكتروني، وهيتم التقييم بشكل الكتروني، وبعد كده هيتم التطابق ما بين التقييم الخاص بالاثنين المعلمين. ده خاص بالثانويه العامه فقط اخر سنه ولا بالنقل سنه اولى وثانيه؟ احنا بنتكلم على جزء الاسئله المقاليه المتعلق باسئله الامتحانات الثانويه العامه. ايوه عشان يبقى الناس بس فاهمه، لان بعض الناس بتخلط. لا انا بتكلم حضرتك على امتحانات الثانويه العامه. ايوه يا فندم. طيب ايه الجديد بقى اللي هتقدموه للطلاب خلال هذا العام؟ طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه، المضاف العام الحالي هو يوم الانشطه اللي بيتم تطبيقه حاليا، واحنا استعرضنا خلال الايام الماضيه المتابعه المستمره ليوم الانشطه في مختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهوريه، وكمان في الجزء المتعلق بالمشروعات البحثيه اللي هيتم من خلالها تكوين مجموعات من الطلاب تتراوح ما بين 3 ل5 طلاب، كل مجموعه هتقوم بمشروع بحثي تحت متابعه مباشره من المعلم رائد الفصل. والموضوع هنا مش متعلق بس بان هو يقدم المشروع وخلاص، لا ده هيبقى فيه مراجعه وتقييم وتفاعل ما بين مجموعه الطلاب والمدرس، والمشروعات البحثيه هتكون معبره عن القضايا المجتمعيه والقضايا المتعلقه بالمشروعات القوميه، التغيرات المناخيه، يعني هيكون في تفاعل كبير ما بين الطلاب والمعلمين. صحيح. كمان الجزء الاخر كمان واللي ركزت عليه الوزاره على تحقيقه هذا العام، وهو دمج التكنولوجيا في العمليه التعليميه من خلال تحقيق نسبه المشاهده لقنوات مدرستنا 1 و2 و3 خلال اليوم الدراسي، واللي بيتم من خلالها عرض جزء من المنهج على السبوره الذكيه او البروجيكتور او اللوحه الذكيه في الفصل. ودي هيتم من خلالها عرض جزء من المنهج بشكل أسبوعي طبعا، وهيكون المعلم متواجد في الفصل للمراجعة ووضع والرد على تساؤلات الطلاب والتفاعل معهم، يعني مش مجرد عرض بس على السبورة الذكية وخلاص، لكن المعلم هيبقى موجود جوه الفصل وهيتفاعل مع الطلاب فيما يتعلق بأسئلتهم حوالين أي جزء مش فاهمين. طب هل هيكون في متابعة يا فندم لهؤلاء المدرسين وهؤلاء الطلاب في عملية التفاعل؟ أكيد أكيد يا فندم، هو ده بيتم من أول يوم، وفي توجيهات صادرة من الدكتور رضا حجازي بالمتابعة المستمرة من مديري الإدارات والمديريات التعليمية للمتابعه المستمره والقيام بجولات مستمره على كافه المدارس في كل اداره تعليميه للتاكد من النقاط اللي اتكلمت حضرتك عليها، سواء فيما يتعلق بيوم الانشطه او فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا والعمليات التعليميه. وخليني اقول لحضرتك ان هو الجزء المتعلق بعرض المناهج على قنوات الدفتر 103 داخل الفصل ده هيوفر، يعني الحصه الواحده هتوفر حصتين من اللي بيقوم بشرحهم المدرس. فبالتالي دي كانت نقطه مهمه ان هي توفر لنا يوم كامل لممارسه الانشطه المختلفه اللي هو يوم الانشطه. صحيح. يعني انا بشكر وجود حضرتك معانا استاذ شادي الزلطه متحدث وزاره التربيه والتعليم، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام. اشكرك يا فندم. شكرا لك. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباه وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباه وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي فرد فينا في بيته او في يعني عنده اولاد او ما عندوش اولاد، حتى كل الناس بتتكلم في موضوع مهم جدا، وهو موضوع يخص بالسلع الغذائيه الخاصه اللي كل بيت بيحتاجها، من بيض، من ارز، من زيت. كل هذه الموضوعات مهمه جدا. لكن كان في تصريح لسيد وزير الزراعه امبارح كان بيقول ان في توجيهات من السيد الرئيس بالاهتمام بالثروة الداجنة. ثروة الداجنة طبعا مهمة جدا بالنسبة لنا. وقال كمان ان يعني شدد على أهمية الرقابة وضرورة المسؤولية المجتمعية، فلا يجب المغالاة في الأسعار بعد الإفراج عن الأعلاف وعدم استغلال صغار المربين. يعني معنا الآن دكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. أنا ثاني فندم، مساء الخير على حضرتك. حضرتك سمعتني طبعا، يعني أنا كنت يعني بلقي الضوء على تصريح السيد وزير الزراعة بالأمس إن كان بيتكلم عن الثروة الداجنة وعن ضرورة المسؤولية المجتمعية في عدم المغالاة في الأسعار بعد الإفراج عن الأعلاف. يعني أول اسمح لي أشكر حضرتك، والحقيقة طبعا يعني شايفين اهتمام كبير من الدولة المصرية بكل قطاعات التنمية المستدامة في الدولة المصرية، وقطاع الزراعة الحقيقة شهد تحركات كبيرة في الفترة الأخيرة بكل مجالات الحياة. لما بنتكلم على الإنتاج الداجيني فهو أحد هذه المجالات اللي شهدت تطورات كبيرة، بدأت بأن احنا خصصنا مناطق للاستثمار في مجال الإنتاج الداجيني، أيضا شفنا دخول مناطق خالية، يعني تسجل مناطق خالية في الدولة المصرية، وده تغير كبير إيجابي في الموقف الجوبي للدولة المصرية فيما يخص انفلونزا الطيور. وشفنا برضو بعض التحديات اللي بتواجه صغار المربيين او المربيين عموما من ان كان في حاجه الى زياده الاعلاف بشكل او باخر، وبناء عليه تم عقد اجتماع بمجلس الوزراء. وفي هذا الاجتماع تفضل السيد دوله رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 44 مليون دولار كاعتمادات مستنديه لادخال كميات اضافيه من الصويا، اللي هي بناء على طلب الساده المربيين واعضاء اتحاد منتجي الدواجن. دخلت هذه الكميات بما يعادل تقريبا 62 الف طن اضافه الى 60 الف طن قديم، فاحنا بنتكلم او في مراحل سابقه يعني بنتكلم خلال الفتره الاخيره دي دخل 122 الف طن من الصويا. الكميات دي دخلت علشان نعمل انتراجه في السوق وعلشان نوفر كميات اضافيه ونلبي احتياجات المربيين. ده نقطة. النقطة الثانية ان لاحظنا ان احنا الافرازات كان لها متوسط اسعار بشكل او باخر، لان الاسعار في بعض الناس بيشتكوا من ارتفاع الاسعار، فلابد من اتخاذ اجراءات حيال هذا الامر. وطبعا كان في لجنة الزراعة والري اللي تم حضورها من معالي وزير الزراعة، وبناء عليه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة خروج الكميات من المستلزمات اللازمه لعمليه تصنيع الاعلاف من المينا حتى وصولها الى المربي الصغير، سواء بقى مرورا بالمصنع او مرورا بحركات التداول والتجار وما الى ذلك، علشان نضمن ان السعر النهائي اللي هيحصل عليه المربي هيكون سعر عادل متوافق مع ما قدمته الدوله المصريه من دعوم، لان الحقيقه تكلفه توفير العمله الدولاريه باسعارها الرسميه طبعا ده تكلفه بتتحملها الدوله، فلا بد ان يشعر بها المربي الصغير ولا بد ان يشعر بها كافه اطراف المجتمع. فان شاء الله يعني نتيجه هذه الجهود هتكون واضحه بمزيد من المتابعه، مزيد من الانخفاض في الاسعار في الفترات المقبله ان شاء الله. والحقيقه التنسيق على اعلى مستوى من مختلف الاطراف، سواء من مجلس الوزراء او من وزاره الزراعه او حتى كمان التنسيق مع الساده السلطه التشريعيه ومدى مختلف لجنه الزراعه والري، وباذن الله اكيد ده كله هينعكس بشكل ايجابي على خدمه المجتمع وتنميه الثروه الداجنه في مصر. دكتور محمد، كنت حابه اعرف بس يعني هل احنا يعني بالنسبه لانتاجنا من الرز هل هو فعلا امن وموجود، ولكن بعض العوائق اللي بعض المستغلين بيعملوها هي اللي عملت رفع في الاسعار؟ بص يا فندم، احنا الدوله المصريه الحقيقه احنا عندنا تطور كبير حدث في قطاع الزراعه، ومن 2014 احنا بنشتغل على تعظيم انتاجنا بشكل او باخر. ولولا الجهود اللي بذلتها الدوله المصريه كان زمانا بنتعرض كما يتعرض العديد من دول العالم لازمات طاحنه نتيجه عدم توفر وعدم متاحه المنتج. يعني احنا المنتج نفسه في دول من اللي كنا بنقول عليها دول عظمى او دول كبرى ما عندهاش الاتاحه بتاعت المنتج، وبالتالي كان ده بيعمل لهم ازمات. النهارده احنا عندنا المنتج موجود وعندنا الاتاحه، اللي هو لما بنلاقي اي شيء قد يؤثر في الاسعار بنضخ كميات اضافيه او بنقوم باتخاذ اجراءات داعمه علشان نسيطر على الوضع. ومصر في النهايه دوله من دول العالم، واحنا شايفين دول العالم قد ايه كلها بتتاثر نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه وقبلها ازمه التاثير على حركه التجاره الدوليه نتيجه جائحه كورونا، وقبلهم كان في جائحه كورونا نفسها. فالحقيقه احنا من العام 2020 واحنا شايفين ازمات متلاحقه بتواجه العالم، وده بيخلي علينا برضه مسؤوليه مجتمعيه كمواطنين ان احنا نرشد من استهلاكنا او نتعامل بشكل او باخر. ولكن في كل الاحوال الدوله المصريه لم تتخذ اجراء واحد من شانه ان هو يحط ضوابط، عكس الدول الكبيره اللي كنا بنقول عليها دول كبيره واقتصادات عملاقه مقارنه باقتصادات العديد من الدول الاخرى. ورغم ده احنا هذه الدول اخذت اجراءات من شانها تقنين شراء بعض المنتجات الغذائيه، تقنين شراء الزيوت، واجراءات كتير جدا. وشفنا مفيش على الرفوف حتى في المحلات والسوبر ماركت نفس كميه الاتاحه الموجوده في الدوله المصريه، وده انعكاس لجهود الدوله المصريه، وان الحقيقه كانت رؤيه الدوله المصريه في الاهتمام بملف الامن الغذائي من 2014 كانت رؤيه ثاقبه، وان شاء الله اكيد هيكون في انعكاس ايجابي جيد لخدمه القطاع وخدمه وتنميه الدوله المصريه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. بشكر وجود حضرتك معايا دكتور محمد القرش، متحدث الاعلامي لوزاره الزراعه. اشكرك يا فندم. شكرا. شكرا جزيلا. مليون تحيه لمصر يحيى شعبها، صاحب جميل طيب جميل يشبه لها حبنا وسلام. مصر من القاهرة مستمعينا الأعزاء. يعني أيام قليلة إن شاء الله هنكون في نوفمبر ويطل علينا وانطلاق مؤتمر تغير المناخ كوب 27. كثير من الجهات بتستعد لهذا المؤتمر المهم. معنا الآن رئيس جهاز البيئة دكتور علي أبو سنة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على أستاذ المستمعين دكتور علي. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المستمعين. ازي حضرتك؟ اتفضل. اهلا بيك. كنت حابه اعرف يعني ايه استعدادكم لمؤتمر تغير المناخ. يعني احنا طبعا في المرحله الاخيره خلاص اهو بنفنش الجزء الخاص بالترتيبات النهائيه. ان شاء الله خلال في اول نوفمبر، ان شاء الله 6 نوفمبر هيبدأ افتتاح الرئاسي للمؤتمر. كل الأمور اللي هي اللوجستية أو الأمور التنظيمية على الأرض الحمد لله ماشية كويس جدا جدا، سواء قاعة المؤتمرات أو المنطقة الزرقاء اللي هيتم فيها المؤتمر أو المنطقة الخضراء اللي هيتم فيها فعاليات كتيرة للدولة المصرية والجهات المعنية والمجتمع المدني. هذا المؤتمر زي ما حضرتك عارفة مهم جدا جدا، أكبر مؤتمرات على مستوى العالم. احنا متوقعين دلوقتي أكتر من 30-40 ألف مشارك هيبقى موجود في هذا المؤتمر، وأكتر من 100 رئيس دولة هيبقى موجودين. زخم كبير جدا جدا ومسؤولية كبيرة جدا على الدولة المصرية. بنحاول فيها نجمع كل الآراء ونجمع فيها كل الدول الاتفاق على تنفيذ مبادئ وآليات الحد من تأثير التغيرات المناخية. صحيح. فمصر بتمثل أفريقيا في هذا المؤتمر وتمثل طموح برضو الدول النامية، وداخلين برؤية محددة وواضحة بنتكلم فيها على قضايا التمويل، وده قضية أساسية جدا، لأن احنا حتى مسميين هذا المؤتمر هو مؤتمر للتطبيق وليس ويعتبر المؤتمر الأول في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخ اللي بيتكلم على التنفيذ. فهو مؤتمر للتنفيذ. احنا مهتمين أو الدولة المصرية بأنه يركز على عملية التنفيذ، والتنفيذ من خلال توفير التمويل وتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة للدول النامية المتأثرة بتغير المناخ. احنا يعني كدولة مصرية بندعمه بشدة. الحاجة الثانية ان احنا بنركز فيها على قضايا التكيف، وهي قضية مهمة جدا، وتوفير الدعم المالي لقضايا التكيف لحد من أثار تغير المناخ اللي هي معظم الدول النامية بتطالب بيها. فدي هتبقى من ضمن الحاجات المهمة، بالإضافة إلى قضايا أخرى لنقل التكنولوجيا للدول النامية هتصار خلال هذا المؤتمر من خلال العديد من الفعاليات اللي هتتم خلال المؤتمر. صحيح. يعني دكتور علي، يعني كل الجهات وكل الوزارات مهتمة بهذا المؤتمر. يعني النهاردة كان في دكتور سامح شكري، سفير سامح شكري وزير الخارجية، ترأس يعني مؤتمر مهم جدا عبر الكونفرنس، الفيديو كونفرنس عن تغير المناخ لمجموعة أصدقاء كوب 27. يعني ده برضو حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. يعني هو طبعا مهم جدا جدا زي ما حضرتك بتقولي، هو مهم، هو مؤتمر دولة وهو جمهورية مصر العربية، وزي ما حضرتك عارفة ان اتعمل زي لجنة عليا لتنظيم هذا المؤتمر برئاسة دولة رئيس الوزراء ومشاركة كافة الجهات المعنية، كل الوزارات المعنية ممثلة في هذه اللجنة، وكل فيما يخص يعني وزارة الصحة لها دور مهم جدا في التأمين الصحي والعيادات المتنقلة وعمليات الإجراء اللي هي التستنج أو عمليات الكشف عن الكورونا وغيرها، لها دور كبير جدا جدا. وزارة السياحة، وزارة الطيران، بنتكلم على وزارة النقل ودورها في توفير السيارات اللي هي الكهربية وغيرها. هذا المؤتمر يعني كان مثال لتعاون كبير جدا جدا بين كل الوزارات المعنية، حتى في الأيام الموضعية أو الأحداث اللي هيتم فيها محطوط فيها أيام موضعية 11 يوم، كل وزارة بتقوم بقيادة يوم من هذا اليوم. على سبيل المثال عندنا يوم لساينس اند تكنولوجي اللي هو العلم والمعرفة من خلال وزارة البحث العلمي أو التعليم العالي، عندنا يوم هيبقى مخصص للجامعات الأهلية، يوم للمرأة، أيام تفاعلية، هو زي كرنفال كبير جدا جدا هيتم فيه زي ما قلت العديد من الجهات. احنا بنتكلم على 192 دولة هيبقوا مشاركين في هذا المؤتمر، عدد ضخم جدا جدا. بنتكلم مثلا على رؤساء دول كبيرة هتكون موجودة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس وزراء إنجلترا، بنتكلم على مدير البنك الدولي وغيره، بنتكلم على مستر جوتيرش اللي هو الدي جي أو الرئيس التنفيذي للأمم المتحدة. لا، هذا الحدث ودعم القادة السياسية فرصة كبيرة جدا لمصر لنعرض فيها اللي احنا عملناه في قضايا تغير المناخ. زي ما حضرتك عارفة ان احنا اطلقنا استراتيجية تغير المناخ، نعرض فيها يا فندم مصر وإمكانياتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الكبرى. يعني يعني أنا بشكر وجود حضرتك معانا دكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز البيئة، ويا رب دايما تكون معانا على الهواء ونتكلم بمساحة أكبر في استوديو الهواء. أشكرك يا فندم. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. سعدنا بكم ونتمنى أن نكون قد قمنا بالتغطية المناسبة لهذه الأخبار على مدار الساعة. كنا معكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوقي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. صورة منصورة.